la la la la ti la la la ti la la la la la ti la la la la la la la ti la la la la ti la la la ti la la la la la ti la la la la la la la mille fois ne brille يومري يكسر من اللي تتخيلي وراكي توجور في بالي كل يوم القرى في من تروح نرغب وسوفري راكي توجور في بالي ميل فوا نبغي يومري يكسر من اللي تتخيلي وراكي توجور في بالي كل يوم القرى في من تروح نرغب وسوفري وراكي توجور في بالي صيد ضحكت لي الدنيا ملي عرفتك انتيا يا عمري حاولي عليا ويا عشتك ما دار فيا وصيد ضحكت لي الدنيا ملي عرفتك انتيا يا عمري حاولي عليا ويا عشتك ما دار فيا صايي ضحكت لي الدنيا ملي